قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب أنه أتى عبد الله رضي الله عنه فقال ما بيني وبين أحد من العرب حينة، وإني مررت بمسجد لبني حنيفة فإذا هم يؤمنون بمسيلمة، فأرسل إليهم عبد الله فجيء بهم فاستتابهم غير ابن النواحة، قال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لولا أنك رسول لضربت عنقك، فأنت اليوم لست برسول. فأمر قرضة بن كعب فضرب عنقه في السوق، ثم قال من أراد أن ينظر إلى ابن النواحة قتيلا بالسوق. ثم أرد أبو داود حديث عبد الله مسعود، عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه أنه جاءه حارثة مضرب وقال إن ليس في نفسي ما بيني وبين أحد من العربي حينة، يعني ليس هناك يعني ضغن ولا حقد وعداوة، يعني هذا يريد أن يمهد للكلام الذي يقوله، وأن هذا الكلام الذي يقوله ليس عن عداوة وليس عن غيظ، وإنما هو الحقيقة والواقع، أنني رأيت مررت بمسجد لبني حنيفة فإذا هم يؤمنون بمسيلمة. مسجد لبني حنيفة يعني في الكوفة، يعني في المكان الذي هم يعني هم فيه، وكان فيهم مسعود، وإذا هم يؤمنون بمسيلمة فاستدعاهم وإيش؟ فأرسل إليهم عبد الله فجيء بهم فاستتابهم. يعني استتابهم وتركهم، إلا واحدة منهم وقالها ابن النواحة قد قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لولا أنك رسول لقتلتك، فإنه لم يستتبه بل قتله وقال لولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الرسول قال لولا أنك رسول لقتلتك، والآن أنت لست برسول، فقتله، وأمر قرضة بن كعب أن يقتله فقتله بالسوق، وقال من أراد أن ينظر إلى ابن النواحة فلينظره قتيلا بالسوق. ومحل الشاهد منه قوله لولا أنك رسول لقتلتك، قول الرسول صلى الله عليه وسلم لولا أنك رسول يعني الرسل لا تقتل، وأن الرسل يعاملون معاملة خاصة، يعني من جهة أنهم يردون إلى مأمنهم. نعم. قال حدثنا محمد بن كثير، محمد بن كثير العبدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سفيان هو بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي إسحاق السبيعي وعمر بن عبد الله الهمداني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حارثة بن مضرب وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.